أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني

وجدناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا شيء عجيب قالوا إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما